أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم يا رب العالمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله ما شاء الله ما شاء الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الله أكبر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. ربكم أعلم بما في نفوسكم. الله إن تكونوا صالحين فإنه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الله صدق الله العلي.